نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم منها إلى سائر السمعيات، ناسب ذلك تصدير الكتاب. نعم، الكلام مش الكتاب. طيب، بين نسختين يمكن تكون. الكلام هي الكتاب أحسن، يعني بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها، ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. فقال: إذن هذا الكلام عبارة عن إظهار وبيان للمنهج والترتيب الذي رتب المصنف فيه بناء عليه هذا الكتاب، والهدف والغاية من هذا الترتيب، ووجه مناسبة هذا الترتيب لمنهج المتكلمين، والإشارة بذلك إلى الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج المتفلسفة. تمام؟ وهذا سنفصله إن شاء الله الآن. قال: ثم لما كان، يعني ثم بعد أن انتهينا مما سبق من المقدمات التي ذكرناها، لما كان مبنى الكلام، يعني ما يبنى عليه الكلام، يعني علم الكلام يبنى على ماذا؟ يبنى على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، ثم بعد ذلك أيضا ينتقل إلى الاستدلال على صفات الصانع كالتوحيد وصفات الأفعال، يعني توحيده، صفات السلبية وصفات المعاني وصفات الأفعال. ثم بعد ذلك يبنى عليها صحة نزول الشرائع أو صحة وجود الشرعيات وما يتلو ذلك. إذن هذه طريقة المتكلمين، أشار إليها الإمام التفتزاني بهذا الوجه. قال: المتكلمون يبنون علم الكلام على النحو التالي، على النحو الآتي: ينظرون في المحدثات، يعني يفكرون ويتأملون ويتمعنون في المحدثات من حيث إنها موجودة، لا من حيث إنها ممكنة مجرد الإمكان، يعني بوجود المحدثات، يعني ينظرون في الممكنات بقيد حدوثها، وهذا هو معنى المحدثات، ينظرون على الاستدلال بوجود، يعني الاستدلال، ينظرون في وجود المحدثات، يعني الممكنات التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة. إذن لابد من النظر في العالم من حيث كونه محدثا، يعني من حيث كونه لم يكن ثم كان. إذن هذا وجه النظر عند المتكلمين في الإلهيات، وهذا هو الذي يبنى عليه علم التوحيد أساسا. إذن الأساس الذي يبنى عليه علم التوحيد هو النظر في المحدثات، يعني في الموجودات التي لم تكن ثم كانت، وليس نظرا فيما لم يكن، وليس نظرا في مطلق الممكنات، بل هو نظر في المحدثات، يعني الموجودات التي لم تكن ثم كانت. ثم ينتقلون من إثبات كون هذه الموجودات محدثة، يعني لاحظ كيف عبر عنها بكونها محدثة وليست مجرد حادثة، قال محدثة يعني دلالة على أن لها محدثا، على أن لها محدثا، بناء على أن الشيء في نفسه، الشيء الممكن في نفسه إذا وجد وهو ممكن في ذاته لابد لكي يوجد بعد عدمه أن يكون له محدث غيره، أن يكون له محدث غيره. إذن المتكلمون يبنون الكلام وترتيب المسائل وبناء الأدلة على هذا النحو من النظر، ينظرون في العالم من حيث كونه محدثا، ثم يستدلون بهذا العالم المحدث على وجود الصانع الذي هو محدث هذا العالم، وعبر بالصانع لأن الصانع مختار ومريد وليس مجرد الموجب وليس مجرد الفاعل، لأن الفاعل وإن كانت يعني عرفا يستفاد منها الفعل بالإرادة إلا أنها يمكن أن يطلق على ما هو يعني فاعل أو يصدر عنه الفعل من دون ذلك، لكن على كل الأحوال الصانع هو الذي يقصد إلى صنعه، هو الذي يكون قاصدا إلى هذه الصنعة التي حصلت، فهو أصرح وأوضح في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على كون محدث هذا العالم مريدا مختارا له، مريدا مختارا له، لذلك اختار لفظ الصانع على وجود الصانع. إذن هناك ثم هناك إيش؟ وجودان، الوجود الأول هو وجود المحدثات، لذلك قال لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات، على الاستدلال بوجود المحدثات، وهذا يفهم منه إيش؟ أن الاستدلال يبنى على وجود المحدثات، فإذا وجود المحدثات لا يجوز أن يكون مبنيا على الاستدلال، وإلا لأدى إلى إيش؟ دور أو تسلسل. إذا تحصيل حاصل سنرى فيما بعد بناء على هذه النظرة وهذا المنهج أن العلم بوجود المحدثات لا بوصف كونها محدثة بل بمجرد وجودها، أن العلم بمجرد وجودها لا يجوز أن يكون إيش؟ مستدلا عليه، لأنه لو كان مستدلا عليه لما صح بناء الاستدلال عليه، لأنه يكون هو مطلوبا الاستدلال عليه أيضا، لذلك قال لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود، يعني اعتبر الوجود العلم بوجود المحدثات ولو جملة اعتبرها إيش؟ بديهية وضرورية لا تحتاج إلى الاستدلال، لكن عندما نعلم وجود هذه الموجودات التي عرفنا بالاستدلال أنها محدثات نبني الكلام بعد ذلك على هذه المعلومات، ونقول إن هذه الموجودات التي هي محدثة لا بد لها من محدث، وهذا المحدث يجب أن يكون إيش؟ صانعا، يعني مختارا، صانعا يعني مختارا، والصانع يمكن أن يصنع هذا العالم ويمكن أن يصنع غير هذا العالم، صحيح ولا لا؟ إذن هذا الصانع مختار. إذن طريقة المتكلمين أيها الإخوة الأفاضل مبنية على هذا النحو، مبنية على هذا النحو، وطريقة أهل السنة على سبيل الخصوص، ويوافقهم في ذلك كثير من المتكلمين، بل أكثر المتكلمين يوافقونهم في هذا الذي سنقوله، هو الفرق بين وجود المحدث ووجود المحدث، هناك ثمة وجودان وليس وجود واحد، الثابت ليس مجرد وجود واحد بل وجودان من حيث الجملة، الله سبحانه وتعالى له وجود خاص به، والمحدثات سائر المحدثات لها وجود خاص بها مع تكثر إيش؟ المحدثات، لذلك قال بوجود المحدثات، لاحظ كيف دقة الكلام وعبر عنها، مش قال بوجودات المحدثات ربما إشارة إلى أن الوجود في المحدثات متواطئ، مقول على التواطؤ، بوجود المحدثات كل محدث منها له وجود والوجود فيها مشترك على وجود الصانع، إذن هناك ثمات وجودا وليس وجودا واحدا وليس مجرد وجود إيش؟ واحد. تفضل. 100% مخالفة لهذا، 100% مخالفة لهذا، لذلك أنا ذكرت هذا الكلام. وحدة الوجود التي تقول إن هناك وجودا واحدا وهو وجود الحق وهو الوجود الواجب وهو الوجود المطلق، وهذه الأمور ليست وجودات بل هي موجودات به، ومظاهر له وتعينات قامت به، هذا مذهب مخالف لمذهب أهل السنة. تمام؟ وإن قال به بعض الكبراء يعني، وإن قال به بعض الكبراء، لكن المعتمد المنصوص عليه عند أهل السنة هو الفرق بين وجود الواجب ووجود المحدث، وجود الواجب ووجود المحدث. حتى لو قال الشيخ عبد الغني النابلسي بذلك، وابن كمال باشا بذلك، لاحظ كيف المسألة، والملا عبد الرحمن الجامي، لاحظ كيف، وكثيرون غيرهم، ليس هذا هو مذهب أهل السنة، هذا مجرد ترجيح منهم. المعتمد عند أكابر أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين هو الذي نذكره الآن. واضح إن شاء الله يا إخوان. ثم قال: ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، لاحظوا كيف يعني فهمنا مسائل كثيرة ومعاني كثيرة من مجرد هذه العبارة، من مجرد هذه العبارة، قال: على وجود الصانع ثم ماذا؟ وتوحيده. ينتقل من مجرد أيضا من العلم بوجود الصانع على إلى العلم بتوحيده أيضا، بناء على نسق معين من الاستدلال، وكل هذه الاستدلالات مبنية على العلم بوجود المحدثات، بوجود المحدثات، بوجود المحدثات مصنوعة صنعة معينة. لاحظ كيف؟ حال كونها مصنوعة صنعة معينة على وجه معين من الصناعة. قال: وتوحيده وصفاته وأفعاله، إشارة إلى أولا الصفة النفسية الوجود، توحيده إشارة إلى الصفات السلبية، وصفاته إشارة إلى صفات المعاني، وأفعاله وهي يعني ظاهرة، وهي هذه الأركان الثلاثة هي أركان الإلهيات، مباحث الإلهيات. مبحث الإلهيات يتألف من البحث في الذات والصفات والأفعال. الذات هي الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، والصفات منها سلبية ومنها وجودية يعني معاني، ثم الأفعال، ثم الأفعال، هذه مباحث الإلهيات. وما يسبق مباحث الإلهيات هو عبارة عن مقدمات ومبادئ وأدلة، وهي البحث بوجود المحدثات، البحث في وجود المحدثات، هذه من مقدمات علم التوحيد ومبادئه ووصوله التي يبنى الاستدلال على أحكام التوحيد عليها. تمام؟ تفضل. هذا مثل الصفات الوجودية معلومة حياة الإنسان، مثلا صفات الكريم بالله تعالى، صفات الكريم، الكريم، الكريم، نعم، من أي جهة؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. هي ليست من الصفات المستقلة بذاتها، يعني ليست من المستقل الصفات الزائدة على الصفات السبع المذكورة، لكنها الكريم هو المعطي بلا حساب أو المعطي بلا سبق إيش وجوب، فهي عبارة عن صفات مركبة، يعني صفات يعتمد وجودها على إيش، على صفات سابقة، وغالبا هذه تكون من صفات الأفعال. سنأتي إن شاء الله الكلام على الصفات والأسماء والصفات التي يتصف فيها الله سبحانه وتعالى، ونقسمها أقساما لنعرف بعد ذلك أن 100 اسم أو 155 اسم أو 99 اسم، الاسم التي وردت يعني في الأحاديث بغض النظر عن عددها، هذه تنقسم أقساما، وترجع بعضها إلى صفات الذات، وبعضها إلى صفات السلب، وبعضها من الصفات المركبة من أكثر من صفة من الصفات، وبعضها من الأفعال. تمام؟ هنا الذي نريده، الذي يشير إليه هنا الإمام التفتزاني رحمه الله في قوله وصفاته، هي الصفات الأمهات، أمهات الصفات الأصول، مثل العلم، الإرادة، القدرة وهكذا. أما غيرها مما يعتمد عليها فهذه تذكر في مسألة خاصة في الأسماء والصفات. وأفعاله، إذن هذه هي منهجية البحث في علم الكلام عند المتكلمين. قال: ثم منها، ثم من البحث في الإلهيات إلى، ثم منها مما سبق إلى سائر السمعيات، إلى سائر السمعيات. أين النبوات؟ أين النبوات؟ ذكر الإلهيات لأنها من الأفعال، من ملحقات بالأفعال. إذن النبوات هي الإنباء، يعني الإنباء هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو ملحق ببحث الأفعال، ملحق ببحث الأفعال، ثم منها إلى سائر السمعيات، وهي ما تعلم عن طريق النقل، عن طريق النقل. لما كان الأمر كذلك ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه إلى آخر ما قاله. طيب هذه طريقة المتكلمين، هذه طريقة المتكلمين، وطريقة الفلاسفة ما هي؟ أو طريقة الآخرين غير المتكلمين ما هي؟ إذا كان المتكلمون يبحثون في علم التوحيد ويبنونه على النظر في الموجودات من حيث كونها محدثة على الوجه الذي ذكرناه، فما هي، ما هو وجه النظر في طريقة الفلاسفة؟ يبحثون في الوجود المطلق، في أصل الوجود. لذلك الأمور والأحكام التي تلزم على سبيل الضرورة بناء على مذهب الفلاسفة تكون مخالفة من بعض الجهات للأحكام التي تلزم وتثبت بناء على طريقة المتكلمين، لأن طريقة المتكلمين تثبت صانعا، وطريقة الفلاسفة تثبت إيش؟ واجبا. طريقة المتكلمين تثبت إيش؟ صانعا مختارا، وطريقة الفلاسفة تثبت موجبا، موجب، موجب، يعني ليس فاعلا مختارا، بل يصدر عنه الفعل أو علة ومعلول، علة ومعلول. وهكذا توجد أيضا بعض الفروق الأخرى. وطريقة المتكلمين مبنية على إثبات حدث العالم، أن العالم حادث، وطريقة الفلاسفة مبنية على قدم العالم. أغلب الفلاسفة يبنون على قدم العالم، وبعض الفلاسفة لا يهمهم أصلا مسألة إثبات وجود الله، لأنهم ينفون أصلا من الأصل، ينفون وجود الإله. المتكلمون مشوا على هذه الطريقة، مشوا، يعني أغلب المتكلمين مشى على هذه الطريقة، وهي الطريقة المعتمدة، وهي الطريقة المعتمدة لكثرة الأحكام التي يمكن أن تستفاد منها، ولقربها من أكثر الناس، ولقرب، يعني لقربها بقرب مقدماتها التي تعتمد عليها، لأن أكثر مقدماتها، مقدمات هذه الطريقة، تعتمد على الضرورة، وتعتمد على الحس والمشاهدة والنظر. فقسم كبير منها يعتمد على الحس والمشاهدة والضرورة، وهذه كلها مسائل قريبة ومقدمات قريبة من أغلب الخلق. قال ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض، بالتنبيه على وجود، لاحظ كيف، بناء على أن طريقة المتكلمين مبنية على الاستدلال بوجود المحدثات، ناسب لذلك التنبيه، تصدير الكتاب ناسب ذلك تصدير الكتاب بإيش؟ بالتنبيه، بمجرد التنبيه، لم يقل بالاستدلال، لأن قلنا ما دام الاستدلال مبنيا على وجود المحدثات، إذن وجود المحدثات يستحيل أن يكون أيضا مجرد الوجود مستدلا عليه، لأنه لو كان مستدلا عليه لكان مبنى علم الكلام على الاستدلال على وجود المحدثات، مش بوجود المحدثات، فصار وجود المحدثات مبدأ من المبادئ، مبدأ من المبادئ، وهذا معناه أنه إيش؟ أمر ضروري أو بديهي، لا يحتاج إلى دليل كغيره من المسائل. لذلك قال ناسب ذلك الأمر تصدير الكتاب بالتنبيه، والتنبيه هو ماذا؟ ذكر كلام يمكن أن يكون هذا الكلام على، يمكن أن يكون مرتبا على نفس الترتيب الذي يرتب عليه الدليل، لكن المستفاد منه التنبه إلى ما هو حاصل عند الإنسان، وليس استحصال ما غير حاصل، استحصال أمر ليس حاصلا. هذا هو الفارق بين التنبيه وبين الدليل. الدليل يستحصل به ما هو مجهول، ما كان مجهولا من دونه، والتنبيه يتنبه به إلى حصول ما هو حاصل، لكن في الأول غير مشعور به، لكن مع التنبيه يكون مشعورا به فقط، يتم استحضاره. وسياق التنبيه يمكن أن يكون نفس سياق الدليل، ولذلك قد يقال على بعض التنبيهات إنها أدلة، يعني لأنها في صورة الأدلة، لكن يقال عليه التنبيه لأنها تنبه الإنسان إلى ما هو عنده، تنبهه إلى ما كان غافلا عنه. إلى ما لم يكن حاصلا في شعوره. هذا معنى التنبيه. نفس معنى التنبيه عندما يقال أنا أريد أن أنبهك إلى أمر، يعني أنبهك يعني أفترض أنك تعرف هذا الأمر، فأنا أقول هذا الكلام لكي تتذكر هذا الأمر، لكي تشعر بأنك عالم به. لاحظ كيف، هذا هو معنى التنبيه بالضبط، وهو يعني مطابق حقيقة للاصطلاح، مطابق للاصطلاح. واضح إن شاء الله. قال بالتنبيه على وجود ما نشاهد، على وجود ما نشاهد، لاحظ كيف، على وجود ما نشاهد نحن. لماذا قال على وجود ما نشاهد؟ يعني عزاها للضمير المتكلم نحن، لأنه من الذي يريد أن يستدل؟ نحن. لو كان هناك ثمت شيء موجود، عفوا، ثمت شيء موجود لا نشاهده، فكيف نستدل به؟ إنما يكون الاستدلال بما نعلم أو بما نشاهد. إذن ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما نشاهد نحن، يعني الناظرون، من الأعيان والأعراض. وسيأتي تقسيم الموجودات الحادثة إلى الأعيان والأعراض، لكن معروف مفهوم العين والعرض، معروف، من الأعيان والأعراض. نعم. يشاهد، طيب بيصير، بيصير. احنا انا عندي كلمه نشاهد ويشاهد برضه بيصير، ما في نفس الشيء، يعني نفس المعنى. يشاهد يعني مبني للمجهول، وفي في بنفس اعتبار نشاهد، يعني يشاهد عامه. جيد، اي نسخه هذا؟ عندك ايش هاي نسخه؟ كستري. عبد السلام شنار. وعندكم نفس الشيء يشاهدوا؟ طيب أنا نسختي أرجح طبعا. ثم لما كان مبنى علم الكلام، مش الكلام. طيب، هاي كمان في علم يا سيدي، ولا تزعل، واضح. يعني مبنى الكلام أو مبنى علم الكلام نفس الشيء. هل ثمت ملاحظة أخرى؟ إذن عرفنا لماذا قال بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض. قال وتحقق العلم بها، أولا تنبيه، تنبيه على إيش؟ على وجود. ثانيا تحقق العلم بها، ليس أنها فقط موجودة في الخارج ونحن لا نعلم بها، بل أننا، بل إننا أيضا نعلم بها، يعني نعلم بوجودها، نعلم وجودها. وتحقق العلم بها ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم، لأنه من دون أن نعرف وجود الأعيان والأعراض كيف نستدل بشيء؟ كيف نستدل؟ يعني لابد أن نشير إلى وجود بعض الأشياء ثم نثبت إمكان العلم بها، بهذه الأشياء، لكي يتسنى لنا إقامة الأدلة على علمنا، على هذا العلم الحاصل بها. إذن هذه هي الطريقة. طبعا كما تلاحظون من الظاهر أنه لا بد بناء على هذه الطريقة، لا بد من الكلام على الوجود، مفهوم الوجود هو ما يبدأ به، لا بد من الكلام على في الرد على من ينكر وجود الأشياء أو ينكر العلم بهذه الأشياء، وهم السفسطائية، لأنه من دون إقامة الدليل والرد عليهم أو بيان، على فكرة على الأقل بيان، يعني مش شرط إنه الدليل، بيان بطلان قولهم، لا يتسنى لنا المضي في كلامنا وبناء علم الكلام. إذن لابد ونحن مسائرون ونحن ماشون أن نعرض على إيش؟ أن نعرج على السفسطائية، نعرف أقوالهم وننبه على بطلانها. تمام؟ وأيضا لابد في هذه الطريقة من أن نعرف كيف نعلم، ما هي الوسائل التي يتسنى لنا بها العلم، التي يصح لنا بها بواسطتها أن نعلم، لأن مقصودنا هو العلم، فكيف نعلم؟ ما هي الطرق التي نعلم بها وما هي الطرق التي لا يصح بناء العلم عليها. كل هذه من المباحث. ثم بعد ذلك بعد كل هذه المباحث نشرع في إثبات المقصود بالذات، المقصود الأهم. هذه كلها مقدمات. إذن لا غرابة عندما نرى أن المتكلمين شرعوا في البحث في معنى الوجود، سواء كان بتطويل أو بإيجاز، لا إشكال في ذلك. ثم شرعوا في البحث في الكلام على السوفسطائية، المخالفين لأصل العلم بالوجود أو لأصل الوجود ونحو ذلك، ثم الكلام على وسائل المعرفة وأسباب العلم، لا غرابة في ذلك، بل هذا كله منصوص في القرآن الكريم، منصوص عليه في القرآن الكريم أصلا. يعني لا يجوز الإنسان أن يستغرب ويقول أن هذه أمور دخلت على المتكلمين من الفلاسفة، لأنه لا، يعني لا يتوقف البحث في هذه المسائل على أن نعلم أن هناك أرسطو أو سقراط أو أفلاطون. يعني واضح الكلام، يعني البحث في هذه المسائل غير متوقف لا على سقراط ولا أرسطو أبدا، لكن متوقف على وجود العقل، مجرد العقل، والعقل أثبته الله سبحانه وتعالى لكل البشر، كل إنسان فهو عاقل. إذن مجرد هذا الإنسان يلاحظ ما حوله، إذا كان ثمة من ينكر هذا الوجود يقول له أنت مجنون باختصار. لاحظ كيف سوفسطائي، يعني أنت قاعد تغالط مغالطة، هذا السفسطة. كيف نرد عليه؟ نضرب كفين ثلاث عشان ننبه، وهذه الطريقة اللي اقترحها باختصار الإمام التختزاني، نؤلمه لكي يشعر بالألم. لاحظ كيف، ثم نتوسل بناء على إثباته الألم أن هناك حقيقة ما، وإلا أحرق وخلصنا منه. لكن هذه الطريقة ما بتزبط الآن، لأنه في حقوق إنسان الآن، شفت كيف؟ تم الإعلان عنها من كذا عقد، يعني من حوالي كم 70 أو 60 سنة تقريبا تم الإعلان عنها، ولا يجوز أنك تيجي تحرق أي واحد، صح ولا لا؟ فديروا بالكم مش تروح تطبقه هذا الكلام. وبعد هذا بيصدروا قانون أمريكا وأوباما المهدي هذا القرن إنه بمنع تدريس العقائد النسفية بناء على أنها مخالفة لحقوق الإنسان، صح ولا لا؟ وبيقوموا لك ثورة، صح؟ أو بصير يشجعوها من برا ومن جوا. ديروا بالك، وإحنا مش ناقصين. كنت تعملوا علي ثورة، شكلك بدك تعمل ثورة. أنا لما يقيموا علي ثورة راح أحكي لك تعالي عمي أقعد محلي وبروح، مش زي الهبل اللي بيعملوا هنا بيحسكوا حالهم إشي بنضربوا أكثر وبروحوا. طيب هذا فاصل هيك بس للترويح يعني، تمام يا إخوان. قال وتحقق العلم بها ليتوسل بذلك، ليتخذ ذلك وسيلة، وسيلة إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. إذن المقصود الأهم هو ما سيتبع ذلك، لكن كون ذلك هو المقصود الأهم لا يستلزم أبدا أن نتغافل عن هذه المباحث، وكونه المقصود الأهم لا يجوز لنا أن نغرق في هذه المباحث. لاحظ كيف المسألة، بل يعني نبحث فيها بحسب ما يلائم حتى نأخذ الغرض منها ثم ننهض منها إلى غيرها. أما أن يعني نضيع فيها هذا طبعا لا يناسب، لأنك أنت تقصد إلى مقصود أهم من هذه المباحث. واضح إن شاء الله يا إخوان. فقال الإمام التفتازني، قال أهل الحق، يعني قال الإمام عمر النسفي رحمه الله ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، قال أهل الحق، قال يعني فعل ماضي مظبوط، قال يعني قالوا قولا ماضيا، يعني هذه عقائد ثابتة انتهوا منها وقالوا بها على سبيل الاعتقاد والجزم واليقين، وليست مجرد يعني أشياء يعني يمكن أن يعاد النظر فيها، هذا على سبيل الجملة، وإن كان وجد بعض المسائل هذا، لكن الكلام كله على سبيل الجملة. قال أهل الحق، الأهل هو الصاحب، من يصاحب الشيء، أهل الحق هم أصحاب الحق. من هم؟ يعني لما تقول أنت أهل لذلك، يعني يليق بك ذلك، يعني أنت أهل له، يعني متأهل، يعني عندك أهلية له، يعني هذا الحق يليق بك، يعني أو هو قرينك وصاحبك ومناسب لك. أهل الحق من هم؟ أهل للحق، أو من صار الحق لهم، وهم له أو به ولهم بأي طريقة من الطرق زي ما يعني كما تعبرون عنها لا إشكال. المهم أن نعرف النسبة بينهم وبين الحق. قال إن مجموعة من الناس هم أهل الحق، يعني هم الذين نظروا فانكشف لهم الحق في هذه المسائل، أهل الحق. إذن سواهم غيرهم ليسوا أهلا للحق. شوف كيف المسألة، ليسوا أهلا بمعنى ليسوا حقيقين بأن ينالوا الحق، هي معنى. وثانيا ليسوا أصحابا للحق، يعني ما يزعمونه ليس هو الحق، وهم لا يستحقون أن يكونوا أهلا للحق. إذن هذا مجرد هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل معناها أن هناك طائفة، أن هناك فرقة من الفرق هي التي أدركت الحق وحازت. هذه المقولة مجرد قال أهل الحق تستلزم كل هذا الكلام، تستلزم أن هناك فرقة أو مجموعة من الناس أدركت الحق فصارت أهل هذا الحق، لاحظ كيف، وغيرهم لم يدرك الحق إما كليا أو جزئيا، لم يدرك الحق إما بالكلية أو بالجزئية، تمام؟ إذن هذا معناه أن غير هؤلاء ليسوا أهلا للحق، فهم أهل للباطل بناء على إما بالكلية أو بالجزئية، واضح إن شاء الله. إذن هذا مبني أيضا على أن هناك فرقة ناجية، هذا الكلام مبناه أيضا، أهل الحق مبناه على أن هناك فرقة إيش هي التي أصابت الحق، وهي التي تسمى بالفرقة الناجية. الفرقة الناجية يعني في باب الاعتقاد، الفرقة الناجية يعني التي نجت باعتقادها، وإن لم تنجو وإن لم يوجب ذلك نجاءها إيش أو سلامة أعمالها، لا ضرر في ذلك، لأن الكلام في مقام الاعتقاد، واضح إن شاء الله يا إخوان. فقال قال أهل الحق، طبعا هذه العبارة بالتحديد الآن صارت محل نزاع، العبارة هذه العبارة على النسق الذي وعلى النحو الذي شرحناها به صارت محل نزاع، فصار كثير من الناس وطبعا من المسلمين يقولون من قال لكم أن هذه الطائفة أو هذه الفرقة هي فعلا أهل الحق وغيرها ليس بأهل الحق أو ليسوا بأصحاب حق؟ من أقدركم، من جعلكم قادرين على أن تميزوا أن هؤلاء فعلا أدركوا الحق وهؤلاء لم يدركوا الحق؟ ربما من حكمتم عليهم بأنهم أهل الحق ليسوا بأهل للحق، ومن حكمتم عليهم بأنهم أهل لغير الحق هم أهل للحق، ومن قال لكم أنهم أدركوا الحق كله ربما أدركوا جزءه بعضه، وهكذا. إذن صار هناك الآن في هذا الزمان إشكالية معينة في التسليم بهذه المقولة. هذه المقولة أول عبارة من العبارات التي يبني عليها المصنف كأنها مسلمة، لاحظ كيف المسألة كانت مسلمة من المسلمات، عرف شائع عند جميع الفرق والمذاهب الإسلامية أن هناك فرقة هي أهل الحق. مجرد هذه النسبة أهل الحق وهي ليست نسبة تامة، هي نسبة تقييدية، صحيح ولا لا؟ مضاف مضاف إليه، صارت محلا للنزاع لما تستلزمه ولما تبنى عليه من معان خبرية ونسب تامة التي ذكرناها. فإذا صار هنا أيضا من الأمور الملحة التي ينبغي أن نبحث فيها أنه هل يعقل وجود أناس هم أهل الحق أم لا؟ لاحظ كيف المسألة؟ لأننا إذا نزعنا في دعوانا أن هناك أهلا للحق وأهلا للباطل أو أهلا لغير الحق، وجب علينا أن نثبت أولا إمكان وجود طائفة هي أهل الحق، ثم فعلية وجود هذه الطائفة التي هي أهل الحق، ثم إمكان تعيينها، ثم تعيينها بالفعل. لاحظ كيف المسألة صارت مثل إثبات وجود المحدث، وهذا مبحث مهم جدا يا إخوان على فكرة. والحمد لله أنا كتبت كتابا خاصا عنه في شهر رمضان الماضي، فقط عن هذه المعاني، فقط عن هذه المعاني الأربعة التي يعني ذكرتها الآن، وذكرت بعد ذلك بعض لوازمه. إن شاء الله إذا استطعت أن أنتهي من يعني مراجعته خلال هذه الفترة أعطيكم نسخا منها بإذن الله. هذا مبحث ممتاز جدا ومهم جدا في هذا العصر، مهم جدا جدا خصوصا في ظل الدولة المدنية والمجتمع المدني ونحو ذلك. مثل المدني يعني مقابل الفلاح، المدني يعني الدولة المدنية، صحيح؟ فهذا مبحث مهم جدا، إنه كيف يعني إذا كان هناك فرق إسلامية، فرقة معينة منها هي الحق، كيف تعين هذه الفرقة؟ طب ما الدليل على أنها هي؟ طب إذا لم تستطع أن تقيم الدليل على أنها هي، كيف تتعامل مع غيرها؟ ما هي كيف ما هو ضابط نسبة أي فرقة من الفرق إلى الإسلام؟ ما هو ضابط نسبة أي فرقة من الفرق إلى غير الإسلام؟ لأن التصنيف سيصير أهل الحق من المسلمين وأهل الباطل من المسلمين وغير المسلمين. لاحظ كيف المسألة؟ أهل الحق من المسلمين وأهل الباطل من المسلمين، يعني في بعض المسلمين لم يعني يخلص لهم الحق خلوصا تاما لكنهم قد يكونون من المسلمين، ثم غير المسلمين. هذه كلها يجب أن نتعامل بها ونفهم مدلولاتها وأحكامها. واضح إن شاء الله؟ إذن لاحظوا هذه العبارة التي كانت تساق سياقة إيش؟ المسلمات، أو سوق المسلمات في الأزمنة الماضية والقرون السابقة، الآن صارت محل نزاع، ليست مسلمة. إذن لابد أن يعقد لها محل خاص للنظر والإثبات والاستدلال، وهل هي صالحة أم غير صالحة، هل هي صحيحة أم ليست صحيحة، صحيح ولا لا. لابد أن لا تساق على سوق المسلمات، لأن قلنا سابقا يعني في أكثر من محل، قلنا إن بعض ما يعتبر ضروريا من الدين قد ينقلب ويصير غير ضروري، حتى مفهوم الضروري وغير الضروري يجب أن يعاد النظر فيه ويعاد تحديده، أن يعاد تحديده والتعريف به. لاحظ كيف؟ لأنه في بعض الضروريات في الدين ليست ضروريات لأجل الدين، بل هي ضروريات لشهرتها بين المسلمين، وفي هناك ضروريات للدين من حيث ما هو دين، سواء كانت مشهورة أم غير مشهورة، وهكذا. في هناك معاني جميلة جدا ودقيقة جدا يجب أن يعتنى بالنظر فيها، لأنها الآن إن كان هناك ثمة كلام فالكلام يكون في هذه المسائل، في هذه المسائل لا في مسائل أخرى أصلا يمكن لا تخطر على بال أصلا، إنه والله هذا أشعري ولا معتزلي. أصلا بيقول لك مين أشعري ومعتزلي؟ إحنا بنحكي هل هو محق أو مش محق، هل هو يعني لماذا تقول عنه إنه مثلا أخطأ؟ أصلا مجرد الخطأ قد لا يسلم به، شفت كيف؟ لأنهم صاروا يتعاملون مع العلم التوحيد على أساس إنه فن من الفنون، مزاج. والله هذا هيك بيعتقد يا أخي، هو حر صح ولا لا؟ مش هيك بيتكلموا معه؟ يقولوا لك يا أخي أنت ليش، شو دخلك فيه؟ هذا بيعتقد أن الله جسم، ليش أنت زعلان يعني؟ هذا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مثلا منزه، خلص هو حر. هذا يعتقد بوحدة الوجود، أنت شو دخلك فيه؟ هو وربه يعني. لاحظ كيف المسألة؟ طب وبعد هيك، بعد ذلك، طب هذا بيعتبر أنه نبي، هو أنت شو دخلك فيه؟ في نفس بنفس الأسلوب، شو دخلك فيه أيضا؟ هذا يعتبر أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، برضو شو دخلك فيه؟ بنفس الطريقة. هذا يعتبر أن فلان النبي هو الإله، هذا يعتبر أنه لا إله أصلا، برضو بنفس القياس ممكن يعني يتم تعميم أصل هذا ومنشأ هذا المفهوم وهذا المعنى لكي يقدح في كل الضروريات وفي كل بدهيات الدين. فإذا لابد إذا نظرنا في علم الكلام أن ننظر إليه بهذا النحو يا إخوان. لاحظ كيف المسألة؟ نعم في بعض المسائل قد لا تكون مبحوثة هنا في مثلا العقائد النسفية، وقد تكون مبحوثة في غير يعني هي مبحوثة أصلا يعني في غيره من الكتب، لكن لابد من إعادة البحث فيها والاهتمام بها. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن قال أهل الحق، قال أهل الحق، عرفنا ما وراء هذه العبارة من معانا. قال وهو ضمير عائد على ماذا؟ على الحق، وهو يريد أن يعرف الحق على أقرب المذكورات. قال أهل الحق وهو أي الحق الحكم المطابق للواقع، الحكم المطابق للواقع. الحكم قد يوجد في إيش؟ في النسبة الكلامية وقد يوجد في النسبة الاعتقادية، صحيح؟ وقد يوجد في النسبة الخارجية، مظبوط ولا لا؟ كل هذه نسب وأحكام، يعني يقال عليها نسب من باعتبار وأحكام باعتبارات كما ذكرنا ذلك سابقا. الآن قال أهل الحق، عرف الحق بأنه الحكم المطابق للواقع. الحكم المطابق للواقع، يعني الحق هو عبارة عن حكم بينه وبين الواقع مطابقة، بأن يكون الحكم هو المطابق للواقع. إذن هناك ما دام الحكم نسبة فما يطابقه يجب أن يكون فيه إيش؟ نسبة أخرى، لكن هذه نسبة ليست الحكم الذي يطلق عليه إنه الحق، نسبة محلها وظرفها ليس هو الواقع الخارجي، لكي تحصل بينها وبين النسبة الواقعية تطابق، يعني المطابقية هذه أو التطابق. فإذا هناك نسبتان، النسبة الأولى قد تكون باللسان وقد تكون بالجنان، صحيح ولا لا؟ نفس النسبة قد تكون في هذين المحلين. إذا حصل تطابق بين هذه النسبة وبين النسبة التي تكون بإزائها في الخارج، فهذا الحكم المطابق لهذه النسبة الخارجية يقال عليها بحسب كلام التفتزاني ماذا؟ الحق. إذن قال أهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع. إذن الحكم المطابق للحكم الثابت أو الحكم الذي هو نسبة المطابقة للنسبة الثابتة في الواقع. إذن تطابق بين نسبتين، هذه النسبة الأولى يقال عليها حكم باعتبار النطق بها أو التصديق بها والإدعام لها، يقال عليها حكم بهذا الاعتبار، وهذه النسبة لها ما بإزاء مطابق لها في الخارج، لأن ما بالخارج لا يقال عليه حكم، لا يقال عليه إنه حكم، بل يقال عليه نسبة، يقال عليه نسبة. فالتطابق بين الحكم باعتبار كونه نسبة، لاحظ كيف؟ باعتبار يعني أو أحد مصادر أو أحد أجزائه نسبة، خلينا نقول، وبين النسبة الخارجية، وبين النسبة الخارجية، وإلا لم يحصل هناك تطابق، لا يحصل لا مطابقية ولا مطابقية، مزبوط؟ لأن التطابق فيه هناك تماثل. إذا كان الحكم فيه نسبة وفيه أمر زائد على النسبة اللي هو الإدراك مثلا، خلينا نقول، أو الاعتقاد أو نحو ذلك، أي جزء آخر غير النسبة، هذا حكم. أما في الخارج فلا يوجد هناك اعتقاد في الخارج، فإذا التطابق حصل بين النسبة في الحكم والنسبة الثابتة أيضا في الواقع. إذا حصل هناك تطابق فهذا الحكم المشتمل على النسبة يسمى إيش؟ حقا باعتبار مطابقة النسبة المشتملة فيه على مطابقتها للنسبة المشتملة في الخارج التي بإزائها في الخارج. واضح إن شاء الله الكلام كيف؟ قال أهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع، وهو الحكم المطابق للواقع. إيش هو الواقع؟ ما هو الواقع؟ يعني اللي مش واقف مثلا واقع لا، وهذا واقع في الواقع، يعني كان واقف وقع، لكن اللي واقع اللي حصل الثابت إما في الخارج أو في نفس الأمر. الواقع يمكن أن يطلق على الثابت الواقع، يعني الحاصل في الخارج في ظرف الخارج، أو الثابت في نفس الأمر، أعم من أن يكون خارجيا أو ليس خارجيا، يعني أعم من أن يكون له وجود خارجي. أو بعض الناس يطلقون اسم الواقع على إيش؟ على عبارة نفس الأمر، على ما تطلق عليه عبارة نفس الأمر وهو علم الله سبحانه وتعالى، يطلق أيضا على علم الله، يعني على نفس ما يطلق عليه عبارة نفس الأمر، على ما نفس ما يطلق عليه عبارة نفس الأمر. وما هو المقصود بنفس الأمر؟ نفس الأمر، ما هو الأمر الذي نتكلم عليه؟ نفس الأمر، ما هو الأمر الذي نتكلم على نفسه؟ إما أن يقال أن الأمر هو الخارج فيكون نفس الأمر هو الخارج، أو الأمر هو ما هو أعم من الخارج، نفس التفسيرات السابقة، ما هو أعم من الخارج، ما هو ثابت في نفسه، يعني كون المستحيل مستحيلا هذا أمر من الأمور، كون الممكن ممكنا هذا أمر من الأمور. لاحظ كيف المسألة، كون الموجود موجودا هذا أمر من الأمور، فالأمر أعم من الوجود ومن العدم ومن الوجوب ومن الاستحالة، شامل لهذه الأمور كلها، هذا نفس الأمر. فإذا صار نفس الأمر يطلق على ما هو أشمل وما هو أعم من المتحقق في الخارج، سواء كان المتحقق إيش؟ ممكنا يعني محدثا أم واجبا، وهو وأعم مما هو غير متحقق في الخارج أيضا، يعني ليس محصورا بالمتحقق في الخارج فقط، بل على ما هو غير متحقق في الخارج كالمستحيل وكالممكن الذي ليس موجودا، هذا كله يطلق عليه نفس الأمر، كل هذا الأمر يطلق عليه، كل هذه الأمور يطلق عليها نفس الأمر. لاحظ كيف المسألة صارت. طيب كيف نستطيع أن نقول وهو الحكم المطابق للواقع إذا أردنا بالواقع نفس الأمر؟ إذا أردنا بالواقع الموجود الخارجي عرفنا خلاص، هي الحكم اللي التي نتكلم عليه كلاما أو اعتقادا، لاحظ مطابقه بالوجود الخارجي فنحكم عليه إنه مطابق أو غير مطابق. طب نفس الأمر كيف نحكم عليه؟ لابد إذن من وجود مدرك يدرك به، يعني شيء يدرك به نفس الأمر، أعم من أن يكون نفس الأمر إيش؟ الموجود الخارجي، لأن الموجود الخارجي قد يدرك بالحواس، نفس الأمر لا يدرك بالحواس، ليس بالضرورة أن يدرك كل ما يسمى عليه، يعني كل ما يطلق عليه نفس الأمر بالحواس فقط، صحيح ولا لا؟ لأن المستحيل لا يدرك بالحس. إذن كيف يدرك؟ ما هو مدرك المستحيل؟ العقل. لابد أن يكون هناك ثمة شيء يدرك به نفس الأمر، وهذا ليس مخصوصا بالحواس. لذلك هنا يعني صار بعض العلماء يقولون نفس الأمر هو ما علمه الله سبحانه وتعالى، بناء على أن علم الله شامل وعام متعلق بجميع الأشياء على ما هي هي. لاحظ كيف المسألة. لكن وإن كان هذا الأمر يعني علم الله من حيث تعلقاته مساويا لنفس الأمر، إلا أنه ليس عين نفس الأمر، لأن علم الله سبحانه وتعالى مطابق لنفس الأمر أيضا، مطابق لنفس الأمر، لكن لتساويهما يقال عليه نفس الأمر، لتساويهما، لأن كل ما هو في نفس الأمر موجود في علم الله. يعني إيش موجود؟ مكشوف وثابت ومدرك بعلم الله، تمام يا إخوان؟ فلأجل هذا النحو من التساوي يقال عند بعض العلماء إن نفس الأمر هو علم الله من هذا الباب. وأما من قال إن نفس الأمر هو علم الله بالحقيقة، هذا يعني طبعا مش صحيح، ليس صحيحا. أنت زعلان من شيء ولا مركز هيك؟ واضح إن شاء الله الكلام. قال وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد. هذا الحكم المطابق للواقع يطلق على ماذا؟ على الأقوال. لاحظوا كيف على الأقوال وعلى العقائد ما يعتقد، والأديان والمذاهب ما يذهب إليه، يعني المذاهب مجموع مذهب. لماذا يطلق عليه على هذه الأمور؟ لماذا يطلق هذا الحق بكلمة الحق؟ يعني لماذا تطلق على هذه الأمور؟ لماذا؟ نعم؟ يعني لماذا تطلق عليها إنها أيضا حق؟ لأنها تشتمل على الحكم الذي يطابق الواقع باعتبار اشتمال. هو قال لك هيو هنا، قال باعتبار اشتمالها على ذلك. إيش هو ذلك؟ ما هو ذلك؟ باعتبار اشتمالها على الحكم المطابق للواقع. إذن كل شيء يشتمل على الحكم المطابق للواقع فيطلق عليه إنه حق، باعتبار لأنه مشتمل على هذا الحكم المطابق للواقع. يعني لو فرضنا الآن أي شيء، يعني وإن كان هذا قد يتقيد فيه بالعرف، يعني هذا الإطلاق قد يتقيد فيه العرف، يعني مش شرط أنه تكون قاعدة عامة هذا على فكرة، لكن العرف لاحظ لما لاحظ اشتمال هذه الأمور وهي الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، لما لاحظ اشتمالها على الحكم المطابق للواقع أطلق عليها اسم الحق بهذا الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ نعم. بدك تسأل؟ نعم سيدي. تفضل. قاس الأديان بجنس المقابل لغير دين الإسلام، دين سيدي. نعم يقال عليه دين. الدين هو ما يتدين به. نصراني. دين نصراني، دين يهودي، دين بوذي، دين أي دين، أي شيء يتدين به دين. لكم دينكم ولي دين. تمام، يعني ما في مشكلة، عادي جدا، هذا إطلاق صحيح. هذه المسألة يعني بعض العلماء وبعض المعاصرين يعني يميلون إليها، أنا ما كنت أميل إليها سبحان الله، كانوا يعني يقولون إنه لا يطلق اسم الدين إلا على الإسلام، هذا اللي تشير إليها ولا لا؟ سمعتها. بعض يعني الناس يقولون إنه لا يطلق اسم الدين على إلا على الإسلام، ويحتجون بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والحقيقة أن الآية لا دلالة لها على ذلك أبدا، لأن الآية المقصود بها إن الدين الحق وليس إن مطلق الدين. إن الدين يعني الدين المعرف بال اللي هي تفيد الكمال، تمام الحقية، الدين الكامل التام الحق. إن الدين عند الله هو الإسلام، معنى ذلك إن غيره من الأديان ليس هو الدين، لا يقال إنه ليس بدين، ليس هو الدين، لأن ما أثبت للإسلام هو إيش؟ الدين، أثبت له وصف الدين بأل التعريف، بما يعني أشارت إليه أل التعريف بهذا السياق. فالذي نفي عن غير الإسلام هو الدين بهذا الاعتبار، وليس دين، وليس كلمة دين، لاحظ كيف؟ فيطلق على غير الإسلام إنه دين، ولكنه ليس هو الدين عند الله. إن الدين عند الله، مش هيك الآية؟ الإسلام عند الله، الدين عند الله. فالمنفي عن غير الإسلام من الأديان هو كونها الدين عند الله، وليست كونها إيش؟ دينا، بل هي أديان ولكنها ليست هي الدين عند الله، يعني المعتبر عند الله، الحق عند الله، الصحيح عند الله، هذا معنى الدين عند الله. وهذه يعني هذا الاستدلال وهذا الرأي في الحقيقة أنا زمان يعني كنت أسمع بعض المعاصرين يقولون به ولا أميل إليه، لأنه يعني لا وجه له في الحقيقة. فسبحان الله، في تذكر في شرح الطحاوية، حضرت أنت في شرح، مش الطحاوية، في شرح جوهرة التوحيد، الدرس اللي بادئ فيه مع بعض الإخوة، ذكر هذه المسألة ونقلها عن بعض العلماء واختار هذا القول الذي ذكرناه بالنص. فأنا فرحت ولا زعلت؟ فرحت، شفت كيف؟ انبسطت، لأنه صار نص هناك، يعني نقل من بعض العلماء، ونقل بعض عن بعض العلماء المتقدمين أنهم قالوا مثل القول المشهور عند بعض المعاصرين، ورجح ما يعني ذكرناه. تمام؟ قال نعم. كيف يكون اشتمال الأديان على الحكم الواقع والحكم المطابق للواقع؟ مثلا الأديان الأخرى غير الإسلام، اشتمالها الأديان بالضبط يعني. طيب مش مشكلة، الأديان تشتمل على أحكام، صحيح؟ هذه الأحكام إما أن تكون صحيحة، يعني إيش صحيحة؟ يعني مطابقة للواقع، أو غير صحيحة لكنها تشتمل على الأحكام. فهو قال إيش؟ يطلق على الأديان أنها حق باعتبار اشتمالها على ذلك. يعني إذا اعتبر معتبر، هاي معنى الاعتبار، إذا اعتبر معتبر دينا أنه دينا معينا أنه يشتمل على حكم، وهذا الحكم يدعي باعتباره يدعي أنه مطابق للواقع، فهذا المعتبر لهذا الدين على هذا النحو يطلق على هذا الدين إنه إيش؟ حق، باعتبار اشتمالها. فهذا الاعتبار إما أن يكون صدقا يعني صحيحا، أو لا يكون صدقا. فإذا كان صدقا يكون تسميته للدين حق، ويكون الدين في نفسه حق. وإذا كان هذا الاعتبار ليس صدقا، لاحظ كيف المسألة، يكون غير حق. فإذا أنت أطلقت اسم الحق على الإسلام تكون أصبت باعتبارك وأصبت في حكمك على الدين في الأمرين، في اعتبارك وفي تسميتك الدين بأنه حق. واضح إن شاء الله؟ أما الذي يسمي غير الإسلام حقا فهذا يسميه باعتبار نفسه فقط، لكنه يكون مبطلا في حكمه بأن هذا الدين مشتمل على الحكم الحق، ويكون مصيبا بحسب اعتقاده بس، وهذا الإصابة بحسب الاعتقاد ليست هي المعتبرة. صحيح؟ قال والأديان وهذه أيضا نفس هذا التخريج سبحان الله يشهد للكلام الذي ذكرناه قبل قليل. صحيح؟ والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل. الباطل يعني من الزائل والمنعدم. قلنا لكم سابقا يسمى الإنسان بطلا لماذا؟ مش لأنه شجاع، لأنه تبطل عنده جراحه لا يبقى لها أثر، يعني مهما جرح ومهما عذب تبطل جراحه، هذا بطل. هذا يستلزم الشجاعة طبعا، لكن لهذا سمي بطلا لأنه تبطل عنده معاناته، هذا بطل. عشان هيك أنت يعني الولد الصغير لما تشوفه مثلا وقع وتألم وما تأثرش تقول له بطل، لا قاتل ولا ضرب، لكنه اعتبر هذا الوقعة والألم كأنها لم تكن، بتقول له أنت بطل. شفت كيف؟ يعني تبطل عندك إيش؟ الألم. فالباطل هو الذي لا ثبوت له ويقابله إيش؟ الباطل. وأما الصدق، وأما الصدق، إذن الآن مقولة الحق هذه يا إخوان، مسألة الحق وحدها مبحث كبير في الفلسفة المعاصرة، ومبحث خاص في علم الكلام والفلسفة القديمة. مقولة الحق، ما هو الحق، ما هو الحق؟ لاحظ كيف المسألة، يعني كثير من الفلاسفة يبحثون في ما هو الحق، ما هو الحق في الكونيات، ما هو الحق في التشريعيات، في الشريعة. من أين نأخذ مقولة الحق عندما تقول على شيء إنه حق؟ بأي وجه حكمت عليه إنه حق؟ هذا الاعتبار اللي قلنا عنه قبل شيء، ما منشأه؟ يعني أنا أقول مثلا على دين معين إنه حق، أنا اعتبرت هذا الدين حقا فحكمت عليه بأنه حق، هذا الاعتبار ما منشأه؟ من أين نشأ عندي هذا الاعتبار؟ لاحظ كيف المسألة، ما هو المستند، المبنى الذي بنيت عليه أنا هذا الاعتبار؟ أيضا قد أطلق على حكم تشريعي معين إنه حق، أيضا من أين بنيت هذا الاعتبار الذي بناء عليه أطلقت على هذا الحكم إنه حق؟ شوف كيف المسألة. وهكذا هذه مقولة الحق مبحث عظيم جدا ومهم جدا في الأديان، في الفلسفات، في أصول الفقه، في علم الكلام، في كل هذه العلوم مهم جدا جدا. مقولة الحق مسألة برأسها، هذه مسألة برأسها، يعني مسألة مهمة جدا، مش برأسها يعني من دون صدر وإجرين، يعني ينظر إليها مقصودة لذاتها، مش هيك على الماشي، ينظر إليها إيش؟ مظبوط؟ برأسها. قال وأما الصدق، الآن مقولة الصدق، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، فقد شاع في الأقوال خاصة. نعم؟ شاع في استعماله. طيب بصير، مش بقول لك نسختي أدق، يعني هذه كلمة استعماله مش ضرورية، فقد شاع ولا مش أدق. شيخ محمد يحكي لي أشوف مش أدق، شايف هاي الحق من سوء الخوف هنا سلطة التسلط. يا شيخ مين اللي كان يقول وأما الصدق فقد شاع، يعني استعماله في الأقوال، يعني شاع استعماله، يعني شاع إطلاق كلمة الصدق في الأقوال خاصة، يعني يقال اسم الصدق وصف الصدق على القول، ولا يقال على الدين مثلا أو على المذهب أو على كذا، لا، على الأقوال خاصة، لأنه قال سابقا وهو الحكم في الحق، وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب. فمن بين هذه قال وأما الصدق فقد شاع يعني غلب استعماله شاع يعني غلب استعماله في الأقوال خاصة. بأي جهة يعني من لأي جهة بأي اعتبار غلب استعماله؟ للنحو السابق، لأجل اشتماله على الحكم المطابق، لأجل اشتماله على الحكم المطابق، فقد شاع استعماله أو فقد شاع في الأقوال خاصة. ويقابله بناء على هذا الاصطلاح، يقابل الصدق على هذا الاصطلاح الكذب. إذن القول الصدق هو القول إيش؟ الذي اشتمل على نسبة مطابقة للنسبة الخارجية، وهذا هو تعريف الصدق. صحيح؟ الصدق هو القول كلام يعني اشتمل على نسبة يعني هذه النسبة مطابقة للأمر في نفسه أو للخارج، هذا صدق. وأما الكلام الذي يشتمل على نسبة وهذه النسبة غير مطابقة للخارج فهذا إيش؟ كذب، فهذا يطلق عليه كذب. لذلك قال وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. هذا القول المعتمد عند الإمام التفتزاني. ذكر قولا يعني طريقة أخرى للتفرق بين الصدق والكذب، وقد يفرق بينهما يعني بينهما إيش عائد على ماذا؟ على الصدق، على الحق، على الصدق والحق، على الصدق والحق، بين الصدق والحق. قال وقد يفرق بينهما بأن المطابقة، المطابقة بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم. بأن المطابقة، الآن مش قلنا الحكم والواقع في مطابقة، الآن بيقول هذه المطابقة تعتبر في الحق إذا أطلقنا اسم الحق من جانب الواقع، يعني إذا طابق الواقع الحكم تمام فهي حق، وإذا طابق الحكم الواقع فهي إيش؟ صدق. تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، في الصدق من جانب الحكم. فمعنى بناء على ذلك، بناء على ذلك الاعتبار، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، هي حصلت المطابقة من جانب الحكم على جانب الواقع. فالمطابق ما هو؟ الحكم. والمطابق ما هو؟ الواقع، هذا الصدق. ومعنى حقيته، معنى حقية الحكم ما هو؟ حقية الحكم مطابقة الواقع إياه. فالمطابق ماذا؟ بكسر الباء الواقع، والمطابق بفتحها هو الحكم. إذن صار هناك معنيان للحق والصدق، معنيان، والفرق بينهما واضح. الذي يختاره الإمام التفتزاني وهو الأشهر هو الأول كما هو واضح. لماذا قال وقد يفرق؟ يفرق وقد يفرق، كلتاهما هذه إشارة إلى أنه المختار هو الأول، لأنه ذكره. وأما الصدق فقد شاع، خلاص هو تقرير، وقد يفرق إلى آخر ما ذكره. واضح لغاية الآن؟ طيب خلينا نوقف لهذا الموضع، خلينا نوقف لهذا الموضع لكي يتسنى لنا إن شاء الله أن نبحث يعني من بداية المبحث. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الله يعطيك العافية وإياكم إن شاء الله. غريب هذا الكتاب على فكرة، غريب يعني ملان بالمعاني، ولسه بعد شوي راح تشوفوا كيف يعني فعلا انه يعني عويص. الذي يريد ان يشرحه يعني شرحا يعني لائقا به مش طبيعي لازم يكون ابدا. اما والله انا بستغرب مرات يعني كيف يشرحوا له هيك يعني يقراوا قراءه، او واحد بيجي يقول لي والله انا قرات العقائد النسفيه ويعرفش شيء في العقائد، شايف، ويكون مجاز 600 اجازه. شايف عقائد النسفية معه، واحد المواقف والمقاصد غريب صح؟ هذه مناهج غريبة. لكن هو في الحقيقة يعني شرح العقائد النسفية يمكن أن يشرح يعني بمستويات، بمستويات يعني ممكن يشرح بشرح مبسط، ممكن يشرح بتعمق وهكذا يعني. لكن الذي يريد أن يوفيه حقه فعلا يجب أن يقف عند كل كلمة. لذلك أنا يعني صراحة هذا الكتاب يعني لا أنصح بأنه يشرح إلا بعد مرتبة معينة، بعد يعني رتبة معينة، درجة معينة لطلاب العلم حتى يفهموا ما هي المعاني التي يشتمل عليها. أما أن تبدأ لطالب علم بهذا الكتاب أنت تجني عليه في الحقيقة، وتريد أن تعطي الكتاب حقه تجني عليه أبدا، بتعقد. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم. في حدا عنده سؤال؟ في سؤالين دين معجزة السيدة في الاجتهاد في العقيدة. نتكلم اليوم على دين العجائز، واليوم قادم إن شاء الله نتكلم على الاجتهاد في العقيدة. نعم. مطابقة الحق الواقع، مطابقة الواقع للحق. يعني أنت تأخذ الحكم، تأخذ النسبة، يعني تراعي يكون الملاحظ أولا هو النسبة الواقعية، وتطبقها تطبيقا على إيش؟ يعني ترجع تجعل المرجع عندك هو إيش؟ النسبة الحكمية الكلامية يعني، فهذه تكون المرجع، والمطابق هو الواقع، فتطابق الواقع للحكم، فكأنك تفرض مسبقا أن الواقع عندك إيش؟ مدرك. لاحظ كيف؟ يجب أن يكون مدرك لكي تستطيع تطبيقه، ولكن هذا يكون مسلما، يكون هذا في عداد المسلمات وهذا في عداد المبرهنات. فإذا طابقت النسبة الواقعية على النسبة الحكمية يكون هذا إيش؟ حقا. والعكس بيكون أيضا باعتبار عكسي، يعني هي فارق اعتباري بس، لكن برضو مفيد يعني في نحو من الإفادة بحسب الاعتبار. طب خلينا بس نجاوب على العجائز ولا نفس الموضوع هذا؟ طيب احكي. لما نقول المذاهب، عقائد الأديان والمذاهب، لما نقول المذهب الحق، يعني أحكام المذهب مطابقة للواقع. أيوة. أيوة بالضبط بالضبط. نفس الشيء في الأديان والعقائد. أيوة، الدين الحق يعني أن الأحكام المشمولة أو المدلول عليها في الدين أو المذكورة في الدين المبينة في الدين هي مطابقة للواقع، هذا دين حق. وهكذا في الأقوال والمذاهب وغيرها. لما نقول الدين الإسلامي هو الدين الحق، إيش معنى مطابقة للواقع؟ يعني أن الأحكام التي اشتمل عليها الدين الإسلامي، من مثلا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، هو خاتم الأنبياء، أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، أنه غير منسوخ، أن الله سبحانه وتعالى واحد، أنه قادر، هذه الأحكام التي اشتمل عليها الدين، ما يتألف منه الدين هو فعلا مطابق للواقع، هيك معناها. تمام؟ موجود على الحقيقة. نعم. مطلقا، مطلقا فقهية أو اعتقادية، بناء على الفقهية يعني بدك تأخذها بناء على المخطئة، يعني الذي يقول بالتخطيء. تمام؟ يعني بهذا الاعتبار، أو على المصوبة باعتبار طريقة الاستدلال، لأنهم يخطئون باعتبار طريقة الاستدلال اللي هم المصوبة، أما المخطئة يخطئون في التنتين، في طريقة الاستدلال وفي إصابة الحكم، كلتاهما جائزة بحسب الاعتبار، ما في مشكلة. تمام؟ عن هذا بتسأل؟ نرجع للعجائز الآن. شوف كيف تختصر لك إياها اختصار. الآن العجوز، لو أخذت أي واحد عجوز كيف تجد عقيدته؟ هل ممكن أنه يعني يغير عقيدته؟ لا، صعب، حتى سواء كان محقا أم مبطلا، صحيح؟ تمام. الآن الشاب في بدء يعني نشوئه، مجرد أنه يعرف ما هو الاعتقاد، هل يمكن أن يغير عقيدته؟ طبعا، سواء كان محقا أم مبطلا. شوف كيف المسألة. فالآن من قال اللهم يعني دي إيمانا كإيمان العجائز، اللهم إيمانا كإيمان أي في التيقن والثبات لا مطلقا بل من هذه الجهة. وبعضهم هذا باختصار جدا، شوف كيف اختصرتها باختصار مع أنه المرة الماضية تكلمنا عليها ثلث ساعة يمكن أو ربع ساعة. الآن بعض العلماء قيدوها اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. إيش معنى نيسابور؟ شوف كيف المسألة هنا صارت، يعني اختار مدينة معينة إيمانا كإيمان عجائز نيسابور فقط، مش عجائز عمان ولا عجائز إيش أنتوا الآن إسطنبول. آه إسطنبول ممكن تزبط عليكم على فكرة، أو على اللي قبل كذا سنة، الله أعلم هسا عجائز كويس هم خربطيني يمكن في جزء منهم الله أعلم لكن لو رجعنا قبل 50 سنة لا عجائز إسطنبول بزبط عليهم لأنهم كانوا متمكنين جدا، يعني ثابتة عقائدهم صح؟ أو اللي قبل. لماذا قال عجائز نيسابور؟ لأن بلدة نيسابور بلدة أهل العلم مشهور، نيسابور أهل العلم والعلماء، عجائز نيسابور في ذلك الزمان طبعا الذي بلغ في نيسابور سن العجز يعني سن اللي بعد الكهولة العجز اللي يعني في أواخر عمره طبعا يكون قد عاصر العلماء، ومش عاصرهم سنة ولا سنتين، عقودا أقل شيء 50-60 سنة، فهذا يكون قد استقرت عقائده استقرارا تاما من حيث كونه عجوزا، وثانيا استقرارا صحيحا لأنه نيسابور أهل سنة وكلهم أهل علم، فلذلك قال اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور، مش فقط عجائز، عجائز نيسابور لأنهم من أهل السنة وعجائز يعني راسخة في وبنوا عقائدهم على الأدلة الصحيحة، لأن هؤلاء العجائز كانوا في لحظة من اللحظات شباب فيكونون قد تلقوا عن العلماء واستقرت بهم العقائد على طريقة أهل العلم وأخذوا أدلتها ثم ترسخت فيهم عن طريق الكبر يعني كبر السن إلى أن صارت إيش؟ لا يمكن تزلزلها ولا التشكيك فيها. هذا وجه الدعاء بهذا النحو. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ نعم. هذه في حدا عنده سؤال؟ صدق التفريح الثاني كذلك يقال على الأديان والمذاهب؟ نعم هذا التفريق مطلقا. نعم نعم في حد عنده سؤال؟ طيب بارك الله فيكم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.